بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فما زال كلام موصولا في كتاب شرح السنة للإمام البغوي في صفة تطهير الأشياء المتنجسة، في صفة تطهير الأشياء الايه المتنجسة. الأعيان الطاهرة إذا تنجست كيف تطهر؟ عرفنا كيف يطهر الثوب من دم الايه الحيض، وعرفنا كيف تطهر الأرض من الإناء أو الآنية من نجاسة الكلب، وعرفنا حكم سؤر الحيوانات غير الكلب. قال بعد ذلك رحمه الله: باب عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. رحمة ربنا اللي ربنا قال فيها: ورحمتي وسعت كل شيء، عيسى ليا وليك انت بس، احنا اتنين بس. لقد تحجرت واسعا. قال: فما لبث ان بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امر بذنوب من ماء او سجل من ماء فاهريق عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا. قوله لقد تحجرت واسعا يريد أنك بقولك اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ضيقت رحمة الله. تحجرت أي إيه؟ أي ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء. وأصل الحجر المنع، أصل الحجر معناه الإيه؟ المنع. حجروا على فلان أي منعوه من الإيه؟ من التصرف. ومنه قول الله تعالى: وقالوا هذه أنعام وإيه؟ وحرث حجر. حجر أي محرم إيه؟ ممنوع. وأما الذنوب أريق على بول ذنوبا من ماء، فالذنوب هي الدلو ملأى. الذنوب هي الدلو ملأى، السطل لما يبقى مليان يسمى إيه؟ ذنوبا. وأما قوله سبحانه وتعالى: فإن الذين ظلموا إيه؟ ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، فالمراد به إيه؟ النصيب من العذاب. فإن الذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا من العذاب مثل نصيب إيه؟ أصحابهم. والسجل هو الدلو الكبير. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. الرجل دخل في الجامع وجي ايه واقف وفكك مية، الصحابة ساعة ما شافوه كده طلع يجروا عليه، فالنبي لحقهم قال: لا تزرموه، انتوا عايزين ايه؟ عايزين تخوفوه يطلع يجري قدامك يغرق الجامع كله ولا يغرق هدومه؟ خلاص هو عاملها، خليه كده ايه يخلص، والعملية سهلة، اريقوا على بولين ايه ذنوبا من ماء. احنا دلوقتي لما بيجي عيل صغير والميه تنزل منه غصب عنه في الجامع، الناس كلها بتقوم عليه وعلى ابوه اللي جايبين ابوه. جايب ابنك معاك في الجامع عليه، نجس الجامع، عمل مش عارف ايه، خلى ايه، والناس تتخانق مع بعضه عشان عيل صغير لا يدرك 3-4 سنين لسه. طيب ده راجل ما شاء الله طويل عريض دخل الجامع والنبي قاعد وصحابه وبكل جرأة عمل العملية دي، والرسول قال لهم: لا تزرموا، علموا ويسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم إيه ميسري ولم تبعثوا معسري. فيا إخوة الإسلام، ما كان الرفق في شيء إلا إيه إلا زانة. عليكم بالرفق دائم، عليكم بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. قال الإمام: فيه دليل، أي في أمره عليه الصلاة والسلام بإراقة البول الماء على بول الأعرابي، فيه دليل على أن الأرض إذا أصابها بول أو نجاسة مائعة كالخمر ذكر الخمر على مذهبه أنها إيه؟ نجسة، وعندنا أنها إيه؟ أنها طاهرة، وعندنا أنها طاهرة. قال فيه دليل على الأرض إذا أصابها بول أو نجاسة مائعة كالخمر ونحوها فصب عليها الماء حتى غلبها يحكم بطهارتها، وإن لم تحفر ولم ينقل التراب، وهو قول كثير من أهل العلم، وإليه ذهب الإيه؟ الشافعي. يعني بيقول لك إيه، لما النجاسة تصيب الأرض التراب ناعم والمية بتتصرف فيه وهينزل إيه؟ تحته. فقال لك مش عشان تطهر الأرض تفهم مما بال عليه من التراب وألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، ولكن هذا ضعيف لأنه روي مرسلا. وفيه دليل على أن الأرض إن أصابتها نجاسة لا تطهر بالجفاف ولا بشروق الشمس عليها، وإنما تطهر بالماء، وهو قول أكثر أهل العلم. يقول الشيخ رحمة الله عليه قول أكثر أهل العلم على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت لا تطهر بالجفاف، بل يجب أن يراق عليها الماء. وقال أبو قلابة تطهر بالجفاف، وقال قوم إذا شرقت عليها الشمس حتى ذهب أثر النجاسة تطهر، وهو قول أصحاب الرأي. خذ رقم أو علامة في الهامش فوق قولي وهو قول أصحاب الرأي، إشارة في الهامش واكتب وهو اختيار ابن تيمية، وهو اختيار ابن تيمية، واستدل له بالحديث المذكور. وخذ سهم على الحديث اللي جاي قدامك، حديث ابن عمر، واستدل له بالحديث المذكور، وشاور على حديث ابن عمر اللي قدامك. ثم قال، أي قال ابن تيمية الحديث المذكور اللي هو عن عبد الله بن عمر قال كنت أبيت في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. كانت الكلاب تبول في الايه؟ في المسجد، ولم يكن يرشون شيئا من ايه؟ من ذلك. فابن تيمية وافق أصحاب الرأي في أن الأرض تطهر بالجفاف. ليه؟ لأن الكلاب كانت تبول في المسجد، أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من أنه أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء، فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض، وهذا مقصود، فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض وهذا مقصود، بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. يبقى ماذا ابن تيمية رحمة الله عليه مع أصحاب الرأي؟ أن الأرض تطهر بالإيه؟ بالجفاف. بال إنسان أو بال حيوان مما بوله نجس على الأرض وجفت ومش شايفينها، هذه الأرض كلها فين النجاسة؟ مش شايفين، يبقى جفت واستحالت، فالأرض تطهر بالإيه؟ بالجفاف. لكن لو بال إنسان أو حيوان قدامك على الأرض على طول صب عليه إيه؟ مية، فإنت بمجرد ما صبت على مية إيه؟ تعجلت بإيه؟ بتطهيرها، تعجلت بتطهيرها. أما حديث ابن عمر الذي أورده الإمام في الباب وقرأناه، قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد النبي صلى الله وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ملوش أبواب، كان مفتوح، ففي وقت غير الصلاة الكلاب ماشية في الشارع بتخش الجامع وتطلع. قال وتأول بعضهم الحديث، حديث الذي ذكر ابن عمر أن الكلاب كانت تبول في المسجد، تأوله بعضهم على أنها كانت تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر في الايه في المسجد عابرة. هي الكلاب عاقلة؟ هي الكلاب تعقل عشان تبول في بره بل تخش جوه؟ هذا تأويل ايه؟ تأويل بعيد وفيه تعسف. ولذلك قال المحقق عندي قوله تأول بعضهم هو الخطابي رحمه الله، وقد رده العيني بقول هذا تأويل بعيد، لأن قرنها أي خارج المسجد ما كان يحتاج إلى ذكر الرش وعدمه. وقد بوب أبو داود للحديث بقوله باب في طهور الأرض إذا يبست. طهور الأرض إذا إيه؟ إذا يبست، يعني الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت صارت بالجفاف إيه؟ طاهرة. قال وفي الحديث دليل على طهارة غسالة النجاسة. إيش هي الغسالة؟ أنت غسلت الجلبية، المية اللي غسلت بها اسمها إيه؟ اسمها غسالة. في هذا الحديث دليل على طهارة غسالة النجاسة إذا لم يكن فيها تغير غير أنها لا تكون مطهرة، وهو قول الشافعي. وذاب قوم إلى نجاستها لأن النجاسة تحولت عن المحل إليها، وهو قول أصحاب الرأي. ولو كانت الغسالة نجسة لكان المحل نجسة، لأن البلل الباقي فيه بعض هذه الغسالة، فلما حكمنا بطهارة المحل مع بقاء البلل فيه علم به طهارة الغسالة. واستهلاك النجاسة كما لو وقعت نجاسة في ماء كثير ولم يتغير بها الماء صارت النجاسة مستهلكة من غير أن ظهر لها أثر في الماء. ولو اختلطت بالتراب نجاسة جامدة فلا يطهر بصب الماء عليه حتى ينقل ذلك التراب فيكون ما تحته طاهرا. ويعني الغسالة الماء المستعمل في إزالة الايه النجاسة. والله إذا نزل الماء النجاسة كانت عينية والماء كانت قليل ونزلت المية متغيرة بالنجاسة يعني أثر النجاسة فيه فتبقى المية فعلا ايه نجسة. وأما إذا نزلت المية وليس فيها أزالة النجاسة وليس فيها شيء من أثر النجاسة يبقى هي غير ايه غير نجسة، كما علمنا أن الماء لا يندس بالنجاسة إلا إذا تغير ايه تغير بها. باب بول الصبي الذي لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، وتقرأ بالكسر حجره وقد تضم حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. إيش هو النضح؟ الغسل معروف، الغسل لما تغسل الجلابية معروف، أما النضح قال إمرار الماء عليها رفقا من غير مرس، يعني إيه ترش على الماء إيه رشا هكذا ومش داعي تدلك وكذا من غير مرس ولا دلك. ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر تدلك وإيه وتعصر. وعن أم قيس بنت محصن قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل فبال عليه فدعا بماء فرشه. قال الإمام بول الصبي الذي لم يطعم نجس كبول غيره، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجس كبول الايه كبول الكبير، غير أنه يكتفى فيه بالرش، غير أنه يكتفى فيه الايه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه فيطهر من غير مرس ولا دلك. وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا ينضح بول الغلام ما لم يطعم ويغسل بول الجارية، يبقى فرقوا بين الذكر والإيه والأنثى. فالأنثى وإن لم تأكل الطعام يغسل إيه بولها، يغسل يعني إيه يمرس ويعصر، يدلك ويعصر. وأما الصبي الذي لم يأكل طعام يكتفى فيه بالنطح. ويروى عن أبي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. يعني الرخصة في بول الصبي الرضيع في النضح والرش إن هو إيه ما لم يفطم، ما لم يفطم، فإذا فطم واعتمد على الأكل صار إيه حكمه حكم بوله حكم بول الإيه الكبير. قال: وقالت أم سلمة: بول الغلام يصب عليه الماء صبا ما لم يطعم، وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم. وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال، وهو قول النخعي والثوري وأصحاب الرأي، قال: يغسل بول الصبي حتى لو كان إيه. فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. عارفين البقع ولا مش عارفين ايه؟ المية لما تنبل، لما تبل جلبية تبقى ايه البقع المبلولة واضحة خالص ومكشور. قال: قوله بقع الماء جمع بقعة، مثل تحفة وتحف ونطف ونطف، والبقعة قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليها، ويقال لها أيضا بقعة بفتح الباء، وجمعها بقاع مثل قصعة وقصاع. وعن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في رواية: ثم يصلي فيه. قال الإمام: اختلف أهل العلم في المني، مني الآدمي، هل هو طاهر أم نجس؟ فذهب قوم إلى طهارته، يروى ذلك عن ابن عباس وسعد. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة ولو بعصا. وبه قال عطاء، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا يفرك. وذهب قوم إلى أنه نجس يجب غسله، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه ويفرك يابسه. ومن قال بطهارته قال: حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك، وهو على طريق الاستحباب والنظافة حتى لا يرى على ثوبه أثره. والراجح مذهب من قال أن مني الآدمي إيه؟ طاهر، لأن مني الآدمي أصل الإنسان، لا يعقل أن يكون نجسا. كيف يكون أصل الإنسان نجسا؟ والله قال: لقد كرمنا بني آدم. فالأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على إيه؟ على نجاستها. قال: ومني سائر الحيوانات نجس عند الأكثرين. قال: واتفقوا على نجاسة المذي والودي. يبقى اختلفوا في المني، بعضهم قال طاهر وبعضهم قال نجس، واتفقوا على نجاسة المذي والودي. والمذي سائل أصفر رقيق لزج يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة وقد لا يشعر به الإنسان. والودي ماء أبيض ثخين يخرج من الإنسان عند حمله شيئا ثقيلا أو إصابته ببرد. واحد يقول لك يا عم الشيخ أنا بعد ما خلص البول بلاقي مية بيضة تخينة طلع مني خالص مني، نقول لا هذا ليس منيا، هذا اسمه ايه؟ الودي. بعد ما تخلص البول وتيجي تستنجي كده ما سمى به نفسه ووصف به نفسه، قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين. يقول بالنسبة للدماغ قلنا إن الدماغ طاهرة، قال فما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الدم حرام. قلت نجاسة المذي، نجاسة المذي قد ورد فيها النص في حديث ايه؟ علي بن أبي طالب. والودي حكمه حكم المذي، أما الدم فلم يرد في نجاسته شيء، والأصل في الأعيان الطهارة، ولم يرد ما يدل على نجاسة الدم إلا أن يكون دم حيض، يعني الدماء كلها طاهرة، دم الإنسان ودم الحيوان كلها طاهرة عملا بالإيه؟ عملا بالأصل، لأنه لم يقم دليل على نجاستها. وكان الصحابة يصلون في إيه؟ في جراحاتهم والدماء تسيل منهم، ويبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك، ولم يرشدهم إلى غسلها، ولو كانت نجسة لأم رشدهم إلى أن غسلها. فالدماء كلها طاهرة، دماء الإنسان ودماء الحيوانات عملا بالأصل، أما دم الحيض فقد سبق أن نجس وإيه وأرشدنا إلى كيفية غسله. قال واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم، ويجب غسله عند عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضح في المذي. وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء، واحتجوا بما روي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يجزئك من ذلك الوضوء. قال قلت كيف بما يصيب الثوب منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه. يبقى عندك شيئان يطهران بالإيه؟ بالنضح، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام والإيه؟ والمذي. وسئل إبراهيم عن الجرح يخرج منه الشيء يعني الصديد، قال هو بمنزلة الدم، ومثل عن قتادة والحكم وحماد، وهو قول عامة أهل العلم. وقال الحسن ليس بشيء حتى يخرج منه الدم العبيط. ايه العبيط ده بقى؟ العبيط يعني الايه؟ يعني الكثير، العبيط يعني الكثير. والعبيط دي كلمة الناس بايه؟ بتسب بعضها ببعض، تسب بعضها به. وبعد فقد وردتنا أسئلة تتعلق بالدرس فأردنا أن نجيب عليها. سائل يقول قال بعض أهل الحديث إن لفظة وكلتا يديه يمين شاذة تخالف رواية الثقات، هل هذا صحيح؟ لعلك التبس عليك الأمر، مش كلتا يديه يمين شاذة، لا هم تكلموا في لفظ الشمال، تكلموا في لفظ الايه؟ تسمية اليد الأخرى بالشمال، فقال بعضهم إطلاق لفظ الشمال هي دي رواية شاذة، فعلى شذوذها ما فيش خلاف، وعلى ثبوتها يبقى قد وجهناك إلى معنى قوله وكلتا يديه إيه؟ يمين، مع أنه أثبت الإيه؟ الشمال. فالخلاف مش وكلتا يديه، الخلاف في لفظ الشمال هل هو ثابت أم لا. هل يجوز أن يقال إن لله شمال مباركة لا تسمي الله ولا تصفه إلا بما سمى به نفسه ووصف به نفسه؟ قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين. يقول بالنسبة للدماغ قلنا إن الدماغ طاهرة، قال فما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الدم حرام يبقى نجس، لا يجوز الاستدلال على حرمة الدم على نجاسة الدم بآية تحريمه، فليس هناك علاقة بين التحريم والنجاسة. ربنا قال حرمت عليكم أمهاتكم، هي الأم نجسة؟ مش نجسا. الذهب حرام على الرجل هو نجس مش نجس، فمفيش علاقة بين التحريم والنجاسة. ليس كل محرم نجس، وإن كان كل نجس إيه محرم، كل نجس محرم، لكن ليس كل محرم إيه نجس. حكم دم الاستحاضة والنفاس هل هما نجسان؟ لا شك دم الاستحاضة ودم النفاس حكمهما حكم الحيض. ما هو السن الذي يحكم به لطهارة بول الغلام؟ ما في السن، ساعة ما يتفطم ويأكل الطعام يبقى بوله حكم بوله بول حكم بول الكبير، لكن طول ما بيرضع ويعتمد على الرضاعة أكثر في طعامه فالرخصة في تطهير الثوب من بول بالرش. لو صلى وعلى ثوب مني يابس لم يغسله ولم يفرك، هل صلاته صحيحة؟ ايش رأيك رضع ابنه؟ أمذى في ثوبه ولم يستطع تحديد المكان، ايش رأيكم فيه؟ هو عارف ان فيه مذي في الثوب بس قاعد يفتش المذي فين مش لاقي، يعمل ايه؟ خلاص ما دونت مش لاقي حاجة يبقى مفيش حاجة، ما تشقش على نفسك. المذي قلنا المذي هو ما يخرج من الإنسان عند إثارة شهوته وتحريك نفسه نحو النساء. إذا فكر الإنسان في الجماع أو قبل أو عانق يلاقي شيء كده أصفر يخرج من هو، ده اسمه المذي، بيخرج عند ثوران الشهوة. الشاب في صحته وفتوته قد يمذي بمجرد نظرة، ممكن تشوف منظر في الشارع أو في الشاشة تلاقي نفسك أمذيت. أي أنا قلت إن المذي قد يخرج منك وأنت لا تشعر به، يعني فجأة تدخل تستنجي تلاقي نفسك لزج، يبقى هذا المذي. تغسل العضو منه، وأما الثوب إن شفت المكان انضحه، ما شفتش يبقى لا شيء عليك.